بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل مع مجالس الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له وأعلى درجته في الجنة. كنت وعدت بالأمس أننا اليوم نستعرض غزوة بدر، لكن اليوم 13، وغزوة بدر كانت في 17 من رمضان، فمن المستحسن أن نؤجلها إن شاء الله إلى اليوم الذي يوافق وقوعها، ويستحسن أن نتذاكر في مجلس عقده الشيخ في أسباب دخول النار والعياذ بالله. فيه ورود وفيه دخول وفيه خلود، وكل درجة لها حكم. فالورود الجميع سيرد النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ولكن الله ينجي المؤمنين بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر يعدو عدوا، ومنهم من يزحف إلى نعم، ومنهم من يكردس في النار ويدخلها ولكن لا يخلد فيها إلا المشرك والكافر ومن في حكمهما. يقول الشيخ في افتتاحية هذا المجلس: الحمد لله القوي المتين، الظاهر القاهر المبين، لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركات الجنين، ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وبطل أمام قدرته كيد الكائدين، قضى قضاءه كما شاء على الخاطئين، وسبق اختياره من اختاره من العالمين. يعني يشير إلى القدر السابق وهو علم الله عز وجل، وتقسيمه الخليقة إلى سعداء وأشقياء كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد.

ذلك الدين القيم، وكل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم، هنا لم يقل أو يمسلمانه، بل يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، فطرة هي الإسلام، يفطر المخلوق الطفل الجنين يفطر على الإسلام، والكفر يكون طارئا عليه. ولهذا يعني يحسن أن ندرجهم تحت من طرأ عليهم الكفر، سواء كانوا ارتدوا بعد الإسلام الخاص أو خالفوا الفطرة التي فطرهم الله عليها. نعم، هذا النوع الأول. والنوع الأول الأسباب التي تكون مكفرة تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر وتوجب له الخلود في النار. النوع الثاني من الأسباب أسباب مفسقة، ليست مكفرة لكنها مفسقة، تخرج فاعلها من العدالة إلى الفسق، ويستحق بها دخول النار دون الخلود فيها. الذين يستحقون دخول النار على قسمين أيضا، وإذا كانوا من أهل التوحيد لم يشركوا بالله عز وجل واستحقوا دخول النار بمعاصي كبائر دون الشرك، فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم موكلون إلى مشيئة الله، أنهم يوكلون إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم عدلا، وإن شاء غفر لهم فضلا، وليس كلهم يغفر لهم، بل منهم من تقتضي مشيئة الله العادلة أن يدخل النار ويتطهر فيها ويلقى جزاء، حتى إذا استوفى ما قدره الله عز وجل من جزائه وهو من أهل التوحيد يخرج من النار، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، أو بشفاعة الصالحين، أو بشفاعة الشهداء، أو بشفاعة الشافعين العلماء والملائكة، وإذا انتهت الشفاعة، انقضت الشفاعة كلها، البقية من أهل التوحيد من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرجهم الله برحمته وهو أرحم الراحمين. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن لا يبقى في النار خالدا فيها إلا الكفرة، إلا الكفرة والنعم، وكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، لأن المشرك هو الذي يعبد غير الله، يدعو الله ويدعو غير الله معه، هذا مشرك. أما الكافر فقد يكون موحد لكنه كفر بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كفر بإنكار شيء، وعلى كل حال يلزم على تكذيب النبي تكذيب الله، ومن كذب الله فقد أشرك، يعني يلزم على الكفر الشرك، لكن الشرك لازم وليس أساس كما هو في شأن المشرك. قال فالنوع الأول فنذكر منه أسبابا. السبب الأول الشرك بالله، بأن يجعل لله شريكا في الربوبية أو الألوهية أو الصفات، يعني من يزعم أن الأسباب منها سبب تام موجب بذاته، فهذا يزعم أن خالقا غير الله، لأن الأسباب في حد ذاتها ليست أسبابا تامة موجبة، وما من سبب إلا ولا بد من أن يعاونه سبب آخر وينتفي المانع، ومن وراء ذلك معونة الله عز وجل، إذن الله، لأن الله هو خالق السبب والمسبب، فالسبب وحده ليس مقتضيا كما تقوله الفلاسفة، يرون أن الله عز وجل سبب بمعنى علة هذا الخلق، وأنه علة تامة موجبة يلزمها معلولها بغير اختياره. والمسلمون يخالفون الفلاسفة في هذا الاعتقاد، ويخالفون من تأثر بهم من المعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، ويقولون إن السبب يعتمد عليه. فالمسلمون خالفوهم بعقيدتهم السليمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعله مقيد بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد. كان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهو الأول والآخر، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر والباطن، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، هو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، خالق قبل أن يخلق الخلق، هذه صفته الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال، يخلق ما شاء متى شاء كيف شاء، وكل صفاته منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو ذاتي فعلي، ومنها ما هو فعلي، وطريق معرفتها إما عن طريق السمع والعقل، وإما عن طريق العقل فقط، وإما عن طريق السمع فقط. وهذا التقسيم يحتاج إلى أمثلة ويحتاج إلى بسط ربما يخرجنا عن مقصودنا، وهو عرض ما كتب الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع. الشرك بالله، نعم، الذي يجعل شريكا في الربوبية هو الذي يزعم أن العبد يخلق فعل نفسه، أو أن السبب يعتمد عليه. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، وإنكار طبائع الأسباب، طبيعة السبب، إنكار طبيعته، عدم معرفة خاصية السبب، نقص في العقل. مثل من يقول إن الله يحرق عند النار لا بالنار، والله يحرق بالنار، خلق النار محرقة ويحرق بالنار، ويدخل العامل بعمله الجنة، لا أن عمله يدخله الجنة. فالاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. أهل السنة يفعلون الأسباب، يعرفون الأسباب، يضعونها في موضعها، يأخذون بالأسباب المشروعة، يتركون الأسباب الممنوعة شرعا، ولا يعتمدون عليها، بل عمدتهم على الله، ويعتقدون أن الله هو خالق السبب ومسببه سبحانه وتعالى. نعم. فمن اعتقد أن مع الله خالقا مشاركا أو منفردا، أو اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد أو أن يدعى لجلب النفع أو دفع الضر، أو يدعى فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا والعياذ بالله أي نعم مشرك. أو عبد مع الله غيره فصرف شيئا من أنواع العبادة إليه. أنواع العبادة ضابطها الكتاب والسنة، فكل أمر شرعه الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، شرعه الله أن يتقرب به إليه، فصرفه لغيره شرك في التوحيد. كل أمر شرعه الله عز وجل قربة إليه، سواء شرعه على الوجوب أو شرعه على سبيل الاستحباب، فصرفه لغير الله شرك في التوحيد، وإخلاصه لله توحيد وإيمان. أو اعتقد أن لأحد من العلم والقدرة، هذا الشرك في الصفات. من اعتقد أن لأحد من العلم والقدرة والعظمة ونحوها مثل ما لله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر. من اعتقد أنه يعلم الغيب أو أنه يؤثر في الكون، القطب والغوث وكذا وإلى آخره، إلى آخر ما يعتقده الضلال في يعني شيوخهم أو في معتقد يعني معظميهم من المخلوقين، أي نعم، فهذا شرك في الصفات وهو شرك أكبر. قال من اعتقد نعم مثل هذا فقد أشرك شركا أكبر واستحق الخلود في النار. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك خطير الحقيقة، الشرك خطير يعني لا يستهان به. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يخاف، يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بمن بعده؟ كيف يأمن الشرك أحد بعد إبراهيم وهو إمام الموحدين وإمام الحنفاء؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن إن تاب من الشرك يتوب الله عليه. الشرك وإن كان ذنبا عظيما لكن من تاب منه تاب الله عليه، أي نعم، لا يغفر إلا بالتوبة. أما ما دون الشرك فإذا مات عليه من غير توبة، ما دون الشرك من الكبائر، إذا مات عليه من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. السبب الثاني الكفر بالله عز وجل أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو قضاء الله وقدره. يعني الكفر بالله يعني ينكر، وينكر وجود الله كشأن الملاحدة، أو ينكر وجود الملائكة ويقول هي قوى أو هي جراثيم، أو يعني الجن يعبر عنهم بأنهم جراثيم أو شيء من هذا الكلام. على كل حال هو لا يؤمن بوجود الملائكة كما ورد به الوحي، أو كتبه أنكرها، أو رسله، أو اليوم الآخر، أو زعم أنه لا بعث ولا يوم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي تبعثون، أو كفر بقضاء الله وقدره، علمه السابق وكتابته لكل ما هو كائن وعموم مشيئته لكل ما هو كائن، ما يكون شيء إلا بمشيئته وبقدرته سبحانه وتعالى. فمن أنكر شيئا من ذلك تكذيبا أو جحدا أو شك فيه فهو كافر مخلد في النار. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني تقريب بين ما يزعمونه الأديان، وما في دين إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن أديان باعتبار المصطلحات. فمن يزعم أنه يمكن أن يقرب بين النصرانية وبين الإسلام بحيث يعني يلغي أشياء من الإسلام ويلغي أشياء من النصرانية حتى تجتمع في قدر مشترك يجتمع عليها قوم لا مسلمين ولا نصارى، هذا والعياذ بالله نعم يريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولا طريق للخلاص من النار إلا الإسلام، الإسلام الخاص الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليهودي إذا مات يهوديا في النار، النصراني إذا مات نصرانيا في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن إلا دخل النار. نعم، يعني ليست اليهودية إلا في عهد موسى، من آمن بموسى ومات على ذلك فهو في الجنة عليكم السلام. وفي عهد عيسى، يعني الذين يؤمنون بموسى وكفروا بعيسى قد نقضوا إيمانهم بموسى، ومن آمن بعيسى آمن بموسى وآمن بالبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أتباع عيسى ومن أهل الجنة. لكن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن من النصارى واليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه فهو من أهل النار، من الخالدين في النار. السبب الثالث إنكار فرض شيء من أركان الإسلام الخمسة، فمن أنكر فريضة توحيد الله أو الشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة أو عمومها لجميع الناس أو فريضة الصلوات الخمس أو الزكاة أو صوم رمضان أو الحج فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وكذلك من أنكر تحريم الشرك أو قتل النفس التي حرم الله أو أنكر تحريم الزنا أو اللواط أو الخمر أو نحوها مما تحريمه ظاهر صريح في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مكذب لله ورسوله. لكن إن كان قريب عهد بإسلام فأنكر ذلك جهلا لم يكفر حتى يعلم فينكر بعد علمه، لابد من إقامة الحجة عليه في مثل هذه الأمور. السبب الرابع، يعني من الأسباب التي تخلد في النار، الاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والاستهزاء والسخرية، وهو من أعظم الاستهانة بالله ودينه ورسوله وأعظم الاحتقار والازدراء لله تعالى، لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبب نزول هذه الآية أن أناسا من المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام وأنهم من الصحابة، لكنهم سخروا بالمسلمين وبالقراء، قالوا ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهم وأنزل هذه الآية ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني حديث الركب، نقطع المسافة نقطع الطريق وفعلا يعني أتى بعضهم متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا يزيد على تلاوة هذه الآية ويقول: يا رسول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول الرسول يتلو عليه هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني لو تابوا تاب الله عليهم. نعم، من المنافقين من تاب وحسن إسلامه وتاب الله عليه، لكنهم لم يتوبوا. يعني من هذه المقالة يرون أنه يسوغ لهم. أين والاستهزاء والسخرية، وهو من أعظم الاستهانة بالله ودينه ورسوله، وأعظم الاحتقار والازدراء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السبب الخامس: سب الله تعالى أو دينه أو رسوله، وهو القدح والعيب. القدح في حكمة الله، وذكرهم ذكر الله بما يقضي الاستخفاف والانتقاص كاللعن والتقبيح ونحو ذلك. يعني بعض الجهلة يقول: يلعن دينك. الواقع أي نعم، إذا غضب سب الدين وسب الإله وسب، يعني يحصل هذا. ها؟ كيف يجهل؟ هذا جهل لا يصدق به. هل تتصور أنه يجهل؟ أقول هل تتصور يعني في وسط المسلمين يجهل الإسلام، يسب الدين يسب الإسلام؟ أي نعم، يستهزئ بالله. كيف يعني؟ الجهل جهلان، الجهل جهلان، جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. أما الجهل الذي يعذر به فهو الذي يكون جهلا صحيحا، استفرغ وسعه وبذل جهده، وهذا الذي وصل إليه، يعني لم يدخر وسعا في معرفة الحقيقة لكن لم يصل إليها. أما الجهل الذي لا يعذر به فهو الجهل الذي نشأ عن التفريط. يقول: أنا مسلم ولا يعرف الإسلام. طيب تعال تعلم الإسلام. فرط، يصلي ولا يعرف يصلي، لا يتوضأ ولا ما يدري عن شروط الصلاة ولا عن أركان الصلاة ولا عن واجباتها. هذا الجهل يقال جهل نشأ عن التفريط، فرط فيما لا يسعه جهله. هل يسعه أن يجهل الله، أن يجهل خالقه؟ هل يسب خالقه؟ هل يسب رازقه؟ يعني ما أظن عاقل حتى لو كان كافر ما يقر بالخالق ويقر بالرازق أي نعم، لو كان كافرا يعني بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان يعني الحاصل ما نطلق نقول جاهل، لأن هذا يعني هذا محل تفصيل. هناك صحيح جهل حقيقي، وفي من يدعي الجهل لكن لا يسلم له به. إذا كان في بيئة مسلمة وبلغه القرآن وزعم أنه جاهل، هذا لا يسلم له، لأنه إن كان جاهلا كما يقول فقد فرط أو أعرض عن الداعي. يأتي الداعي ويدعوه إلى الإسلام ويقول له: اذهب عني وأنا لست في حالك، حدثني عن الدينار عن الدرهم عن كيف أكسب العيش. أي نعم، أما الآخرة مستاخرة. أي شيء من هالكلام مستخف، يعني مستخف بالدين ومستخف بالداعي. أي نعم، فهذا يقال له معرض، لا يعذر بالجهل الذي نشأ بسبب إعراضه. أي نعم، هو خبير بالدنيا وبأمور الدنيا وبالبيع والشراء وشاطر، لكن بأمور الآخرة وبدينه معرض عن تعلم هذا، لا يريد أن يتعلمه. أي نعم، لا يريد الدين ولا يريد أن يتعلمه، وهذا كثير. هل هذا معذور بسبب الإعراض؟ ليس معذورا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من سب الله أو رسوله فهو كافر ظاهرا وباطنا. أنا كنت في بروكسل في مؤتمر وعلنا انبرى شخص من الحاضرين يسب الله، يعني واقع، ربما من يعني ممن يساء الظن بالله عز وجل أو أصيب ببعض ما أو له ما يعني رغبات ولم تتحقق، ف يعني نسأل الله العفو والعافية، هذا يكون واقعا. نعم. من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر ظاهرا وباطنا، سواء يعتقد كان يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاد. متى ما سب الله فهو كافر، متى ما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يعني ما يقول والله أنا ما اعتقدت، خلاص ما دام تعقل هذا الكلام فحكمه نعم يلزم به. وقال أصحابنا، يعني يقول شيخ الإسلام بن تيمية، قال أصحابنا يعني الحنابلة، يكفر سواء كان مازحا أو جادا، سواء كان مازحا أو جادا، وهذا هو الصواب المقطوع به. ونقل عن إسحاق بن راهويه أن المسلمين أجمعوا على أن من سب الله أو سب رسوله، هذا الكلام لعله في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب كبير وضخم، وهذا الكلام أنا يبدو لي أن الشيخ نقله منه. نعم. قال: ونقل عن إسحاق بن راهويه أن المسلمين أجمعوا على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله فهو كافر، وإن كان مقرا بما أنزل الله لكن يدفعه. وقال الشيخ أيضا: والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين أحد من رسله، من سب نبيا فقد سب الجميع. أي نعم. فحكم من سب أي نبي، الحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا صلى الله عليه وسلم. لو يهودي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ما نسب موسى، أو نصراني يسب محمد صلى الله عليه وسلم النبي ما نسب عيسى. لا، نعم، بل نؤمن بهم جميعا، نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم. فمن سب نبيا، نعم، مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة بأن يذكر في الحديث أن نبيا فعل أو قال كذا فيسب ذلك الفاعل أو القائل مع علمه أنه نبي، فحكمه كما تقدم. وأما سب غير الأنبياء فإن كان الغرض منه سب النبي، اللهم صل وسلم، مثل أن يسب أصحابه يقصد به سب النبي. يعني طائفة قيل: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد، كفروا وارتدوا وغيروا وبدلوا. أي نعم. وقصدهم يعني ينتهي بهم هذا الأمر إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم. لكيف يسب النبي؟ يعني أن النبي رجل سوء لم يختر إلا هذه الطائفة المرتدة، شر أهل هذه الملة، وهذا أعظم السب. يلزم على سبهم للصحابة سب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. قيل لهؤلاء الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد، أبو بكر وعمر وعثمان. الله المستعان. نعم، إذا كان الغرض مثل أن يسب أصحاب، نعم، أما سب غير الأنبياء فإن كان الغرض منه سب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يسب أصحابه يقصد به سب النبي، لأن المقارن يقتدي بمن قارنه، ومثل أن يقذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، يعني مثل أن يقذف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، فهذا يكفر. ونحوه فإنه يكفر لأن ذلك قدح في النبي صلى الله عليه وسلم وسب له وإنكار للقرآن، لأن الله برأها بكتابه. في هذه المناسبة تحضرني قصة لأحد علماء المسلمين، طلب ملك النصارى من ولي أمر المسلمين في وقته أن يبعث إليه عالما من علماء ملته ليناظره النصارى، ليناظره الأحبار، أظنه الجرجاني أو يعني لا يحضر نسبه، فذهب إليهم ولما اجتمعوا له تحامق. أولا يقال أنهم احتالوا له حيلة ووضعوا له باب صغير بحيث ينحني للقيصر، فدخل على قفاه، هو لا يستطيع أن يدخل منحني، فاستدار ودخل على قفاه وأبطل كيف؟ أي دخل من ظهره، يعني استدبر القيصر ودخل، فأبطل حيلتهم. تحامقوا، جلس مع الرهبان، صار يسألهم عن الزوجات والأولاد، فضحكوا منه وسخروا، قالوا نحن نظن أنك يعني أعقل أهل ملتك وأعلمهم، وأنت بهذه المثابة كيف على ما علمت أن الرهبان والأحبار الرهبان لا يتزوجون ويعني وليس لهم أولاد وليس لهم منقطعين إلى الله رهبنة؟ فقال عجبا، لأني أنا ما علمت، أنا علمت أنكم تنسبون لله الصاحبة والولد، فكيف تنزهون أنفسكم عن شيء نسبتموه إلى الله؟ هنا بدأ. قالوا ماذا فعلت زوجة نبيكم يعني في رميها بالإفك؟ قال هما اثنتان، إحداهما جاءت بولد والثانية لم تأتي بولد، وكل منهما برأها الله في كتابه، يعني مريم وعائشة، وكل منهما بريئة وطائرة وبرأها الله بكتابه، عندئذ أفحمهم. فالحاصل أن من سب يعني من قدح في أم المؤمنين فقد يعني كفر بالقرآن وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول الخبيثات للخبيثين، وهي طيبة طاهرة والطيبات للطيبين، وبرأها الله عز وجل مما رميت به. هذه من أسباب الكفر. السبب السادس، الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أصلح للخلق وأقرب للحق من الحكم في الإسلام. من اعتقد أن أحكام الجاهلية، حكم الجاهلية أصلح من حكم الله، فحكم الجاهلية يبغو، ومن أحسن حكما وما أحسن من الله حكما ارفع صوتك، صبغة الله افتح له، ومن أحسن من الله صبغة، يعني صبغة الله الإسلام، صفة الإسلام، لا أنا أريد الحكم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهو يزعم أن حكم الجاهلية أو حكم الأشخاص أو حكم المخلوقين أحكامهم وأوضاعهم أصلح للخلق، يقول الإسلام يعني كان لزمن مضى، وهذا الزمان يعني لا يصلح له إلا ما استحدث من أحكام المخلوقين إذا اعتقد هذا وحكم بها فحكمه لا شك أنه سبب لخلوده في النار. فهذا نعم. أو اعتقد أنه قال لا هو حكم الإسلام صحيح لكن هذا الحكم الوضعي مساوي لحكم الإسلام في المصلحة، سواء أخذنا بهذا أو أخذنا بهذا، الكل طريق إلى الله أو كل طريق إلى الحق. فهذا أيضا نعم. أو اعتقد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، أين يحل الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كافر كفر أكبر لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذا لو اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو مساوي له أو أنه يجوز الحكم به فهو كافر، وإن لم يحكم به وإما حكم به بهذه العقيدة أي نعم، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولما يقتضيه قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن لو أنه حكم بغير ما أنزل الله وهو عقيدته ثابتة بأن ما أنزل الله هو الذي يجب أن يحكم به وهو الأصلح وهو الحق، لكن غلبته إما يعني ضعف إيمانه أو يعني شبه أو ظن أنه قد يسوغ له مع شعوره بالذنب، أو شهوته رجل يعني يريد شيئا بهذا الحكم، يريد أن يعني يتقرب إلى حكومة ما أو إلى مجتمع ما لا يرضيهم أن الحكم بما أنزل الله، فينصب نفسه محاميا ليثبت هذه أو قاضيا أو يحكم بغير ما أنزل الله، هو عقيدته ثابتة بأن ما أنزل الله هو الحق، لكنه يعني بسبب أنه أطاع هواه فيريد مالا أو يريد جاها، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها من حب المرء ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها من حب المرء من حب نعم من حرص المرء من حب المرء للمال وللشرف نعم من حب ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها من حبه لماله من حب ما تبحافظ لو أنت حافظ سهل ايه خلاص ما دام ما تبحافظ دعني أتذكر أنا حافظة لكن تعزب عني أي نعم ما ذئبان جائع شرحها ابن رجب شرح هذا الحديث وهو حديث عظيم ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها من حب المرء أي نعم ما ذئبان جائعان أرسل على نذكرها إن شاء الله أي نعم نذكرها أو استذكرها وأراجعها وأخبركم إن شاء الله ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها من حب المرء نعم من حب المرء للشرف من حب المرء نعم ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. فحب المال وحب الشرف نعم قد يجعله يعصي ويحكم بغير ما أنزل الله، وعقيدته ثابتة بأن الحكم بما أنزل الله هو الحق وهو الأصلح وهو الأحسن، هذا نقول له عاصي ما نقول له كافر، كفر دون كفر، هذا كفره دون كفر، إن مات على هذا فهو إن شاء عفى الله عنه عدلا وإن شاء إن شاء عذبه الله عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. نعم هذا باري جاي عنه أرسل على غنم يقوم بأفسد لها من حب المرء للشر لشر نعم للمال من حب المرء للشر نعم. على كل حال هو حب المال حب المال والشرف أي نعم هذا بمعنى هذا الحديث حب المال والشرف هذان أفسد لدين المرء من بين جائعين أرسل على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها كيف يفعلان هذا الدين؟ فحب الشرف وحب المال يفسدان الدين أشد فسادا من إفساد الذئبين هذا معنى الحديث أين هذا معنى الحديث إن شاء الله يفتح الله علينا وعليكم. أنا أقول أنه يعني إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وعقيدته ثابتة بأن الحكم بما أنزل الله هو الحق وهو الأصلح ولكن غلبته نفسه فهو عاصي غلبته نفسه أو غلبته المجاملة فهو عاصي ارتكب كبيرة إن مات عليها من غير توبة ورد المظالم توبة لابد في مثل هذه لابد من رد المظالم أي نعم فهو إلى مشيئة الله إن شاء عذبه عدلا والمظالم التي تسبب بها للناس سيقتص من المظلوم سيقتص للمظلوم منه لأن دواوين الظلم ثلاثة ديوان لا يغفره الله ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها من حب المال والشرف لدينه هذا النص من حب المال والشرف لدينه نعم هذا هو النص إن شاء الله. على كل حال أنا أعود إلى من يحكم بغير ما أنزل الله إن كان يعتقد أن ما حكم به أصلح من حكم الله فهو كافر كفر أكبر بالاعتقاد نعم إذا كان يعتقد أن ما حكم به أصلح من حكم الله أي نعم حتى لو ما حكم إذا كان يعتقد هذه العقيدة فهو كافر اسمع خلك أما إذا كان يعتقد بأن حكم الله هو الأصلح وهو يشعر بأنه مذنب فهو عاصي وعلى خطر إن كان حكمه إن كان حكم وحكم وتسبب بحكمه في مظلمة ستقتص منه أو يردها على أصحابها إن أمكنه ذلك وإن كان حكمه لم يشتمل على مظلمة ولا على أي نعم لمخلوق فأمره إلى الله إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا نعم أما إن تاب فيتوب الله عليه حتى إذا تاب من الكفر من المكفر إذا تاب تاب الله عليه يعني حكام الجاهلية الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لما أسلموا الإسلام ويجب ما قبله لما تابوا تاب الله عليهم نعم نعم أنت محامي أو قاضي هل أنت قاضي يستقيل أي يستقيل ما الذي يجعله هو حر ما هم عندهم الديمقراطية الحر ما عندهم الحرية خلاص يدخل من باب حريته أي نعم وإن كانت هي الديمقراطية هي وثن العصر هي وثن العصر لأنها حكم الشعب بالشعب للشعب ليس لله فيها أي نعم ذكر لا حكم الله أي نعم حكم الشعب بالشعب للشعب ويتساوى فيها الذكر والأنثى والرويبضة والغني والفقير هذا هم سوا في حكم الله لكن ذوو الحجى ذوو العقول وغيرهم الصلحاء والفساق كلهم سوا السكارى والعقلاء كلهم سوا في الديمقراطية أي نعم هذه ديمقراطية اللهم استعان. اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى كل حال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. القلب لا يحكم، لا يحكمه إلا الله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما في عذر أنك تنكر بالقلب. أي نعم، لأن القلب لا يحكمه إلا الله. صح قد يحكم ظاهرك، لكن لا يحكم قلبك إلا الله. لا يجعل قلبك محبا أو مبغضا إلا الله، لا يجعل قلبك منكرا أو قابلا إلا الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. بقي شخص حكم بغير ما أنزل الله، وهذا مغفور له. هم ثلاثة، حكم بغير ما أنزل الله هذا يكفر، لأنه يفضل حكم غير الله على حكم الله، أو يقول هذه مرحلة زمنية انتهت ونجعلها في متحف التاريخ، والأمة عبقرية الأمة العربية قادرة على أن تنتج شريعة مثل شريعة محمد. قد يقول هذا الكلام، وفي فلاسفة وكتاب يقولون بهذا الكلام. أي نعم، يسمونهم علمانيين أو ليبراليين أو إلى آخره. أي نعم، فهذا بمجرد هذا الاعتقاد يكفر كفر أكبر، لكن تقام عليه الحجة، لا بد من إقامة الحجة. قد يكون جاهلا، قد يكون جاهلا. كثير من الناس من يتشدق ويقول نريد الديمقراطية وأنا ديمقراطي، ما يعرف الديمقراطية. كثير من الناس يقول أنا أشعري وأبو يشعري، هو لا يعرف الأشعرية. أي نعم، فلا بد من تعليمه، لا بد من معرفته. فإذا عرف أن هذا كفر وقال أنا أرضى به انتهى، سواء بعناده أو بقاله أو نعم. الثالث المغفور له، إذا اجتهد الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه. إذا اجتهد الحاكم فحكم بغير ما أنزل، هو اجتهد بحث عن حكم الله، ما وجد في القرآن في السنة في إجماع الأمة، استنفد وسعه وبذل جهده واجتهد رأيه، لكنه أخطأ، حكم خطأ بغير ما أنزل، لم يوافق حكمه حكم الله، فهذا يؤجر على اجتهاده ويعذر على خطئه. لكن إذا أخطأ خطأه حكم الحاكم خطأ لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يعني حكم القاضي صك القاضي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إني بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. حكم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحلها وهو أي نعم، لا لما حكم بسبب لحن الحجة وهو يوحى إليه، لكن هو يعلمنا، فكيف بمن بعده الذي لا يوحى إليه؟ كيف أي نعم، فحكم الحاكم لا يحل حراما حرمه الله، ولا يحل حراما حرمه الله، يعني حكم الحاكم من البشر. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. بقي إن المحكوم عليه هل ينفذ أو لا ينفذ؟ ينفذ، وتبقى قضيته معلقة، الملف مؤجل إلى يوم أحكم الحاكمين، إلى يوم الفصل. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بل أين، لأنه يروحونك لا يعني إيش اسمها؟ الحمد لله نسيت اسمها هذه التنفيذ ها؟ الحقوق حقوق المدنية، إما أن تنفذ وإما السجن، نفذ وتبقى قضيتك إذا كنت مظلوما، تبقى قضيتك معلقة يفصل فيها إلى يوم الفصل يحكم فيها أحكم الحاكم سبحانه وتعالى. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم يوم القيامة. أي نعم، هم ثلاثة الآن أصبح اللي يحكم بغير ما أنزل الله ثلاثة، واحد كافر، واحد عاصي، واحد معفو عنه له أجر ومعفو عنه. أي نعم، مجتهد. وحكم الحاكم لا يحرم ما أحل الله ورسوله ولا يحل ما حرم الله ورسوله. لو أن قاضيا حكم بقضية ربا وقال هذا حلال، ها؟ الله أحل الله البيع وحرم الربا. هو في حقيقة الأمر، في باطن الأمر، أن الربا حرام. هذا الحكم قد ينفذ، مثل البنك يحتال عليك ويلزمك، وإما أن تسدد وإلا يعني أي وإلا تسم الحقوق المدنية تنفذ، لكن ليس معنى ذلك أنه صار حلالا ولو حكم به قاضي. القاضي أحيانا قد يكون مجتهد مخطئ، وقد يكون عاصيا. أما يعني أنا لا أتصور أحد يعني يرتكب أن يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن هذا هو الأصلح إلا الكافر، أما المسلم لا يعتقد هذا. أي نعم نعم. دواوين الظلم الثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا، وظلم لا يبالي الله به. فالظلم الذي لا يتركه الله، الظلم الذي لا يغفره الله، أن يوضع حقه في غير موضعه، حقه الذي يستحقه على عبد إفراده بالعبادة. فمتى ظلم العبد ووضع ما يستحقه الله، ما يختص الله باستحقاقه، لغير الله الذي لا يستحقه، فقد ظلم ظلما أكبر، أشرك. هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. أما الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم في الدماء، في الأعراض، في الأموال، هذه لا يترك الله منها شيئا يوم القيامة، بل يقتص للمظلوم من الظالم، حتى أنه سبحانه يقتص للشاة الجلحة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون نطحتها. نعم، عدل الله عز وجل في أعلى منتهى، أعلى منتهى العدل. يبقى حقه، بس يبقى حق المظلوم. ما ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم، من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات، العملة حسنات وسيئات، يؤخذ لهذا، يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم، وإذا فنيت حسنات الظالم فيؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على الظالم. نعم، يعني العملة هناك حسنات وسيئات. أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا دينار له ولا درهم. هو صحيح هذا المفلس في عرف الدنيا، في عرف أهل الدنيا. فقال المفلس، يعني المفلس الحقيقي، من يأتي بأعمال مثل الجبال، لكن يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه. نعم. هذا الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. بقي الظلم الذي لا يبالي الله به، ظلم العبد لنفسه. كيف لا يبالي الله به؟ يعني إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب به. أين هذا معنى لا يبالي الله به؟ ما هو معناه أنه يصير هين، أحد يظلم نفسه يأكل، يعني يظلم نفسه ويزني ويكذب لا، لكن الله إن شاء عفى عنه وإن شاء أي نعم عذب به، لأنه هو الخاسر، هو يعني هذا الذي ظلم نفسه خسر، فالخسارة عليه، لا يبالي الله به. يعني يكون العبد ظلم نفسه وخسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويكون ظلم العبد لنفسه من أنه ضيع حياته سدى في غير العمل الصالح، في غير الإيمان، في غير العمل الصالح، في غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالصبر. إذا استنفد عمره وحياته في غير العمل الصالح هو خاسر. نعم. السبب ذا النفاق، والنفاق طول عليه الشيخ وهو مصيبة، ما أدري إيه معنى بعض الوقت، في إشكال فيما مضى. الحمد لله. السابع النفاق، وهو يقصد النفاق الاعتقادي، لأن في نفاق عملي وفي نفاق اعتقادي. النفاق وهو أن يكون كافرا بقلبه، هذا النفاق الاعتقادي، ويظهر للناس أنه مسلم إما بقوله أو بفعله. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهذا الصنف أعظم مما قبله، هذا الصنف أعظم من الكافر واضح، لكن هذا خفي. ولهذا هو في الدرك الأسفل من النار، قال أعظم مما قبله، ولذلك كانت عقوبة أصحابه أشد، فهم في الدرك الأسفل من النار. وذلك لأن كفرهم جامع بين الكفر والخداع والاستهزاء بالله وآياته ورسوله. قال الله تعالى عنه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نعم. وللنفاق علامات كثيرة، منها الشك فيما أنزل الله وإن كان يظهر للناس أنه مؤمن. قال الله عز وجل: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومنها كراهة حكم الله ورسوله. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكراهة يعني حكم الله، نعم. ولهذا في المحادثة التليفونية التي أذيعت بصوت الغادر الخائن وبصوت الأمير، أي نعم، فيها جملة قال الأمير: أنت تعلم أننا لا نتجاوز الشريعة، لما قال سامحنا، فإذا كنتم ارتكبتم يعني حقوق خاصة فهذه لا نملك أن نتنازل عنها، فالحكم للشرع فيها. وأريد أن أصارحك، يعني ما أحسن من هذه الشفافية. أما إذا كان الحق العام أو حق الدولة فتعال بوجهي أو كلام نحو هذا الكلام، لكنه غادر خائن، وهذه صفة الخوارج والعياذ بالله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني ما دبره صار تدميرا له واستبق إلى جهنم والعياذ بالله، لأن هذه صفة الخوارج. نفس الفكر الذي قتل به عثمان هو هذا الفكر، نعم هو نفسه، والفكر الذي قتل به علي هو هذا الفكر، بل أولئك أصدق، يعني الذين قتلوا عثمان جاءوا عننا، الذي قتل علي يعني يفخر بهذا. ولا يعني خوارج الأوائل لا يكذبون، هؤلاء كذبة، جمعوا النفاق وجمعوا الغدر وجمعوا الخيانة وجمعوا يعني كل ما في معاني الخبث والفساد لكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إنما يعني يسرنا يعني كيف أعطاه وأرسل له طائرة وأرسل له كذا، ثم مع ذلك سبحان الله العظيم يعني لا ينقضي العجب، لكن الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره، وهذا من نعم الله عز وجل، الشكر لله، الشكر لله. هذا أيضا من أسباب دخول النار، لكن ستأتي أسباب دخول النار، الدخول الذي لا يخلد فيها، الخروج على ولاة الأمر، وسيأتي إن شاء الله. نعم، نحن في النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي. قال: وللنفاق علامات كثيرة. نعم، كراهية نعم كراهية الحكم، كراهية حكم الله ورسوله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يعني الأمير محمد وفقه الله، يعني لو أراد أن يجامله وقال تعال وانت بوجهي نصب لك، لكن لا، الغدر لا، قال أنا أريد أن أصارحك، خلنا بصراحة، نحن نحكم بالشريعة، إذا كانت، لكن ما أظنكم ارتكبتم يعني أمور خاصة تستوجب القصاص أو تستوجب منكم شيء هكذا يعني. لكن سبحان الله، أنا تعجبني هذه الكلمة كثيرة، لأن فيها صراحة وفيها وضوح، ويمكنه أن ينصب له كمين، يعني مثل ما، وهذا يقال من باب السياسة، لكن لا، مسلم يكون صريحا ويكون واضحا. فنحمد الله ونشكره على هذا المستوى، يعني لولاة أمورنا ولأمرائنا، نسأل الله أن يثبتهم بالقول الثابت، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يستعملنا وإياهم فيما يرضيه، ويحسن لنا جميعا الخاتمة. يا أخي، عقيدة، عقيدة صافية، عقيدة صافية، لا يساومون على الشريعة. هو يعرف أنه بعيد عنه، يمكن يهرب، لكن مع هذا سيصارحه، فانبذ إليهم على سواء، نحن نحكم بالشريعة وأريد أن أصارحك، إذا كان حقا خاصا لا أملك التنازل عنه، هذا معنى كلامه. وإذا كان من حق ولا فيمكن يعني نسامح ونعفو، تعال أنت بوجهي، لكنه غادر. نعم، ويرد عليه وبيض الله وجهك وهذا كذا، إيش الكلام هذا؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. يعني الإنسان لما يرى مثل هذه الأشياء عبر تجعله يخاف. نعم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأعظم منها أو مثلها كلمة الأمير نايف، قال يعني ما حصل للأمير محمد من هذا الغدر لن يغير من سياسة الباب المفتوح واستقبالنا للتائبين أو تمكين التائبين من مقابلة المسؤولين، يعني ولا يجلمنكم شنآن قوم لا يصدقون. فالتائب سيقبلونه ويتكلون على الله، إذا أعلن أنه تائب سيعتمدون على الله عز وجل ويقبلونه بظاهره حتى وإن حصل غدر من مثل هذا. أي نعم، وهذا شيء عظيم. نعم، هذا يدل على التوكل على الله وعلى الاعتماد على الله، وليس لنا إلا الظاهر، يعني أنت عامل الناس بما يظهر والله يدافع عن الذين آمنوا. من يتوكل على الله كفاه. أي نعم، من يتوكل على الله فهو حسبه. هذا فتح باب للتوبة، من أراد التوبة لا يقول والله أنا أخاف أقول أني تائب وما يقبل مني، لا. أي نعم، فالتائب يتوب الله عليه ويريد. نعم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومنها كراهة ظهور الإسلام وانتصار أهله والفرح بخذلانهم. قال الله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. حتى خادم الحرمين الله يحفظه إيش قال للأمير؟ قال ما هي إلا إرادة الله. ما أجملها من كلمة تترجم العقل، إرادة الله. شو الإيمان بالقدر؟ لما تحدث الأمير بنعمة الله ونجاته وكذا، أي نعم، وقال له مهما تبذل يعني في سبيل الله عز وجل في سبيل أمتك وذا فيعني ليس بكثير معنى كلامه، وما هي إلا إرادة الله، ما هي إلا إرادة الله. فهذا شيء جيد، نحمد الله ونشكره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم توفيقهم. الحمد لله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. والحمد لله طائفة قائمة وموجودة نحمد الله ونشكره، وظاهرة ما هي متخفية وجمعيات سرية أو في الكهوف، نحمد الله ونشكره. قال ومنها طلب الفتنة بين المسلمين والتفريق بينهم ومحبة ذلك. طلب الفتنة بين المسلمين والتفريق بينهم ومحبة ذلك، مثل ما يحدثون يعني بين الفرقاء من الفتن. قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ومنها محبة أعداء الإسلام وأئمة الكفر ومدحهم ونشر آرائهم المخالفة للإسلام. أما نشر آرائهم الحكيمة فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، لكن آرائهم المخالفة للإسلام نشرها والاعتداد بها والاعتزاز بها هذا نفاق، هذه من علامات النفاق. أي نعم. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ومنها لمز المؤمنين وعيبهم في عباداتهم. قال الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فيعيبون المجتهدين في العبادة بالرياء ويعيبون العاجزين بالتقصير.